حرامي عند خير العرب والعجمي. أيها المشتاق لا تنامي، هذه أنوار ذي سلامي. أيها المشتاق لا تنامي، هذه أنوار ذي سلامي. عن قريب أنت في الحرام عند خير العرب والعجم. ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا. خير من فوق السماء سرى، طاهر الأفلاق والشيم. أيها المشتاق لا تنامي، هذه أنوار ذي سلام. أيها المشتاق لا تنامي، هذه أنوار ذي سلام. عن قريب أنت في الحرام عند خير العرب والعجم. وعلينا زادت المنى، دخلنا روضة الجنة. وعلينا زادت المنى، دخلنا روضة الجنة. صلينا فيها السنة، ولاح النور من إضامي. أيها المشتاق لا تنامي، هذه أنوار ذي سلامي. أيها المشتاق لا تنامي، هذه أنوار ذي سلامي. عن قريب أنت في الحرام عند خير العرب والعجم. تذكرنا أحبتنا وأهلنا وجيرتنا. تذكرنا أحبتنا وأهلنا وجيرتنا. أجاب الله دعوتنا.